قال ما أنزل أو ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ثم قال قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد وساق الحديث قال وحدثنيه محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد وقال بدل أقصاء عضباء وقال فيكوى بها جنبه وظهره ولم يذكر جبينه. هذا الحديث من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد ترجم له الإمام النووي بقوله باب إثم مانع الزكاة. ومعلوم أن الزكاة المراد بها هنا زكاة الأموال لأننا درسنا في دروس ماضية ما يتعلق بزكاة الفطر وأنها زكاة متعلقة بالأشخاص فهي زكاة عن الأبدان يخرجها المسلمون في نهاية شهر رمضان طهرة للصائم من الرفث ومن الخطأ وأن هذه الزكاة عن كل مسلم وجد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان عن الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. وأما ما يتعلق بهذا الباب فإنما المراد به زكاة الأموال ولهذا فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة وفي بهيمة الأنعام فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما من أحد يكون عنده المال قد بلغ نصابا وحال عليه الحول ولم يخرج زكاته إلا إلا ناله من العذاب، وذلك فترة حساب الناس وعرضهم على الله جل وعلا، وهؤلاء يسامون سوء العذاب، تكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم بالنار. أما من منع زكاة الإبل أو البقر أو الغنم فإنها تسلط عليه، وهي على أكمل حال كانت، فتطأه بأخفافها وحوافرها وأظلافها، وتعظه بألسنتها مدة محاسبة الناس. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة لأنها في يوم مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يقضى له إما بالاستمرار في العذاب وإما أن يعفو الله عنه ويغفر ويأمر بإدخاله الجنة. وهذا الحديث إن دل على شيء فإنما يدل على أن من منع الزكاة على سبيل التهاون لا على الإنكار فهذا هو العذاب الذي يستوجبه. أما إذا جحد وجوب الزكاة وأنكر فرضية الزكاة فإن هذا يخلد في النار ويسلك به غير طريق المؤمنين، لأن جحوده لإكرام لأن جحوده لوجوب الزكاة يخرجه عن الملة، كما فطن لذلك خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث قال المقالة المشهورة: والله لأقاتلنهم حتى يؤدوها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وكان والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لا أفرقن بين الصلاة والزكاة فإنها قرينتها في كتاب الله. وقاتل مانع الزكاة حتى ردهم إلى الإسلام ورجعوا عن الردة التي وقعوا فيها، لأنه غلب على ظنه أنهم جحدوا وجوب الزكاة. أما الذين تهاونوا ومنعوا ولم يخرجوا الزكاة فهذا هو العقاب الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. أورد الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طرق، فالطريق الأولى قال: وحدثني سويد بن سعيد قال: حدثنا حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان يعني السمان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم ذكر الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، يعني يملك ويتمول الذهب والفضة وتكون مالا له، قد بلغ النصاب، وقد مر بنا في درس ماض أن نصاب الذهب 40، أن نصاب الذهب 20 مثقالا، أن نصاب الذهب 20 مثقالا يعني من الذهب، وهذا النصاب قدره الفقهاء بأنه ما يعادل 82 جراما من الوزن، ومتى ما ملك الإنسان هذا القدر 20 مثقال أو 84 جراما وجب عليه أن يخرج الزكاة إذا حال الحول على هذا الملك. والنصاب الذي يخرج هو ربع العشر، ربع العشر. وأما نصاب الفضة فأن تبلغ 200 درهم، 200 درهم، ونصابها أيضا ربع العشر. فإن لم يخرجها استوجب العقوبة التي وعد الله بها أنها تحمى في نار جهنم وتصير صفائح تقوى بها جباهه أو جبهته وجنبه وظهره بعد أن يحمى عليها في نار جهنم ولذلك جاء قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يكوى عليها يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء في هذا الحديث أنه يحمى عليها حتى إذا ما اشتعلت وحميت كوع بها جبهه وجنبه وظهره إلى أن تبرد فإذا بردت أعيد تحميتها وهكذا يردد عليه من عذابها مدة يوم القيامة. وجاء في الحديث بيان المدة حيث قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة فذلك هو يوم الحشر. ثم بعد ذلك عندما يعرض للحساب ينظر في أمره إما أن يلقى به في النار وذلك إذ اجتمع مع منع الزكاة جحود أو كفر أو خروج من الملة فعندئذ يؤدب ويطرد من رحمة الله إلى جهنم وساءت مصيره. أما إذا كان ممن ترك إخراجها تهاونا لا جحودا وإن له أصلا في الإيمان وإنه لم يمت كافرا فإن الله يحرم على أجسادهم النار فيأخذون جزاءهم وإن دخلوا النار أو بأن يدخلوا النار وتمسهم النار وتحرق أجسادهم إلا مواطن العبادة ويمتحشون في النار ثم بعد ذلك يأذن الله لهم أن يخرجوا من النار. وبعد ذلك يلقوا في نهر الحياة فينبتون فيه كما ينبت الحبة في حميل السيل هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يؤمر بهم فيدخل، يؤمر بهم فيدخل الجنة بعد أن استوجبوا هذا العذاب لأنهم تعاونوا في إخراج الزكاة. ولذلك يتعين على المسلم إذا ملك نصابا وحال عليه الحول أن يخرج الزكاة طيبة به نفسه، لا يتهاون، وليعلم أن هذا حق الله جل وعلا فرضه وأوجبه عليه، وأن الله هو الذي أعطاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابن جميل لما منع إخراج الزكاة وادعى أنها ضريبة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل. نعم، ما نسانا الذي منع الزكاة، لكن الحديث الذي مر بينها: ما يمنع ابن جميل إلا أن كان غنيا، إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، أما ثعلب ذاك فله حكم وضع آخر وقصة أخرى. كان فقيرا وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده شاة، فأعطاه شاة وأخذ يربي هذه الشاة وتتكاثر عنده، ثم بدأ يخرج بها إلى المرعى، فكان يحضر الصلاة، صلاة الصبح، ويخرج ولا يعود إلا بالليل، ثم كثر عليه المال فما كان يأتي إلا إلى الجمعة، ثم انقطع فما كان يأتي إلا في العيد من كثرة المال. ولما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ منه الزكاة امتنع وقال: ما هي إلا جزية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تؤخذ منه الزكاة من أجل أن يلقى عقوبته عند الله. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه يريد أن يدفع الزكاة، فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يأخذ منه الزكاة. ويذكر أن عمر رضي الله تعالى عنه سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل منه الزكاة، وأن من قبل منه الزكاة هو أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. تلك قصة ثعلبة. أما ابن جميل فهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل أن كان غني أن كان فقيرا فأغناه الله، أي فلماذا يمتنع من دفع الزكاة. والخلاصة أن هذا الحديث بين إثم مانع الزكاة، يعني الذي يمنع دفع الزكاة تهاونا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن يعذب في يوم القيامة وبعد أن يتحقق فيه الوعيد بعد ذلك ينظر إلى بقية أعماله، فإن كان مات على الإيمان أو مات على الإسلام وليس عليه ذنوب أخرى غير منع الزكاة يكون مصيره إلى الجنة، لأن من مات لا يشرك بالله شيئا ينتهي أمره إلى الجنة وإن عذب، لأن النار حرمها الله أن يخلد فيها مؤمن، فإن أدخلوا النار يخرجون منها كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يحد لرسوله صلى الله عليه وسلم حدودا يخرج بها أصحاب الكبائر من الذنوب، يقال له أخرج من قلبك، أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من مثقال درهم من إيمان، ثم يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ثم يخرج من كان في قلبه مقدار ذرة من إيمان، ثم يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى ذرة من إيمان. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم، ولعل هؤلاء يعني مانعي الزكاة يندرجون تحت هذا الوعيد، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.